الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. باب أي هذا باب ما جاء من الأحاديث الصحاح في مواقيت الإحرام، أي المكانية لأهل الآفاق. قال: لأهل الآفاق، لأن من كان دون المواقيت فمن أهله، وأما أهل مكة فيهلون في الحج من مكة دون العمرة، فإنهم يخرجون لأدنى الحل في أصح قولي العلماء، وهذا مذهب الجمهور. والميقات في اللغة هو الحد، وفي الشرع ما حدد ووقف للعبادة من زمان ومكان. ومعنى توقيت هذه الأماكن للإحرام أنه لا يجوز مجاوزتها لمريد الحج أو العمرة إلا محرما. وإذا تجاوزه ناسيا أو ذاهلا أو جاهلا لزمه أن يرجع ليحرم منه، وإن لم يرجع فعليه دم في قول أكثر العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، لأنه ترك واجبا. وترك الواجب في قول الجمهور يوجب الدم، فقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن أيوب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من نسي من نسخه شيئا أو تركه فليهرق دما. وقال عطاء والنخعي: لا شيء على من تجاوز الميقات مريدا للنسك. وذهب سعيد بن جبير إلى أنه لا يصح حجه، وهذا قول أبي محمد ابن حزم رحمه الله. والصواب في هذه المسألة أنه مسيء في تجاوزه، ويجب عليه أن يتوب إلى الله، وليس عليه شيء أكثر من هذا، لأن الدم لم يثبت به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى، والمبيت واجب ولم يوجب عليه دما، والخبر في الصحيحين. والذين يعتذرون بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم يجاب عنه بأن الرخصة تمنع حصول الإثم ولا تمنع وجوب الدم لو كان واجبا. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه، والحديث في الصحيحين. وأوجب عليه فدية، فلم تكن الرخصة مانعة من الفدية حين كانت واجبة. ويأتي إن شاء الله تعالى زيادة بيان على هذه المسألة في موطنها. قال أبو عيسى: حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم وهذا ابن علية، عن أيوب وهو السقطياني، عن نافع عن ابن عمر، وهؤلاء كلهم حفاظ وتقدم الحديث عنهم وعن مراتبهم، ولا يختلف العلماء رحمه تعالى بتوثيق هؤلاء الأئمة وحفظ منزلتهم والإقرار بجلالة قدرهم وحفظهم. أن رجلا قال: من أين نهل؟ فيه أهمية العلماء حيث يرجع إليهم في المشكلات والمعضلات، وفيه سؤال العلماء عما يشكل، فإن العلماء أمانة للأرض وهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما لكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. والأمر كما قال الحسن البصري: لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم. وحين سئل السعيد بن جبير رحمه تعالى: ما هلك الناس؟ قال: موت علمائهم. الله جل وعلا لا يقبض العلم بقبض ما في الصدور، وقد جاء في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قوله: من أين نهل؟ أي ندخل في النسك، فيسأل عن المواقيت المكانية، وأما المواقيت الزمنية فهي المذكورة في قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قوله: يا رسول الله، فيه الأدب في السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وهي أبعد المواقيت عن مكة، تتجاوز في الكيلوات المعروفة 400 كيلو. قوله: وأهل الشام من الجحفة، جحفة تلي ذا الحليفة في البعد عن مكة، تبلغ نحو 200 كيلو تقريبا. قوله: وأهل نجد من قرن، قرن بفتح القاف وسكون الراء، يعرف بقرن المنازل، يعرف الآن بالسيل لكثرة ممر السيل. قوله: وأهل اليمن من يلملم، يلملم في طريق الساحل، يسمى اليوم بالسعدية جنوب مكة، فمن مر بهذه المواقيت قاصدا للحج أو العمرة وجب عليه الإحرام منها، ومن لم يكن قاصدا للحج ولا للعمرة فلا حرج أن يتجاوزها بدون إحرام، لحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. ومن قال عن خصوصيات مكة بأنه لا يجوز دخولها إلا بإحرام ففي قوله نظر، لأنه لم يثبت في ذلك دليل، والخصوصيات لا تثبت إلا بالأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما اتفق عليه العلماء. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى هل يجوز للرجل أن يتجاوز الميقات البعيد عن مكة ليحرم من القريب من مكة؟ قولان عند العلماء: القول الأول يجوز هذا مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد، أي ممن يريد الحج أو العمرة وقت التجاوز. ولأن مجرد نية الحج العمرة غير مسوغة لمنع التجاوز، ولأن المقصود من هذه المواقيت هو الإحرام من أحدها إذا أراد أن يذهب إلى مكة. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز للشام إذا مر بذي الحليفة أن يحرم من الجحفة، وهذا مذهب مالك. القول الثالث المنع مطلقا، وحكاه طائفة من العلماء إجماعا ولا يصح، وقال آخرون إنه مجمع على منع التجاوز باستثناء الشام إذا مر بذي الحليفة، وهذا الإجماع غير صحيح أيضا، فقد حكى ابن الملقن وغيره الخلاف في هذه وتلك. وفي نفس الوقت لعل الأقرب إلى الصواب الجواز مطلقا، فلا حرج للنجد إذا مر بذي الحليفة أن يتجاوز ليحرم من قرن المنازل، لأن وقت التجاوز لا ينوي دخول مكة لحج ولا لعمرة، ولأن المقصود من تحديد هذه المواقيت ألا يتجاوزها محرما، فإذا تجاوز أحدها ليحرم من الآخر فلا حرج في ذلك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس، وهذا متفق على صحته، وجابر خرجه مسلم وغيره وعبد الله بن عمرو، رواه إسحاق بن راهوية والدارقطني وغيرهما. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. الخبر جاء في الصحيحين من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وفي آخره قال ابن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وفي البخاري من رواية الليث بن سعد عن نافع قال: قال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه، وقال بآخره: قال ابن عمر: لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل اليمن من يلملم. قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل اليمن من يلملم. وقوله في الحديث يهل صيغة خبر يراد به الأمر، وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة. وقد كره الحنابلة الإحرام قبل الميقات، وهذا مذهب مالك. وعن الشافعي قولان: أحدهما أن يحرم من دويرة أهله، الثاني الأفضل أن يحرم من الميقات. وقال الأحناف: الأفضل تقديم الإحرام على الميقات إذا كان يملك نفسه في إحرامه. وبالغ ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه المسألة فقال: فإن أحرم قبل شيء من هذه المواقيت وهي مر عليها فلا إحرام له ولا حج له ولا عمرة له، إلا أن ينوي إذا صار في الميقات تجديد إحرام، فذلك جائز وإحرامه حينئذ تام. وجزمه رحمه الله تعالى ببطلان الإحرام إلا يجدد فيه نظر ولا يؤخذ به. والسنة أن يحرم الحاج والمعتمر من المواقيت الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بشرط. وحين أحرم عبد الله بن عامر من خراسان فقدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه. روى البخاري في صحيح معلقة ووصله سعيد بن منصور. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: لم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم قبل ذي الحليفة، ولولا تعين الميقات لبادر إليه لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجرا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب هو محمد بن العلاء الهمداني، ثقة حافظ خرج له الجماعة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو حدثت عن أحد ممن أجاب يعني في المحنة لحدثت عن اثنين، أبي معمر وأبي كريب. أما أبو معمر فلم يزل بعدما أجاب يذم نفسه على إجابته وامتحانه، ويحسن أمر الذي لم يجب ويغبطهم. وأما أبو كريب فأجري عليه ديناران وهو محتاج فتركهما لما علم أنه أجري عليه لذلك. قال أبو كريب أخبرنا وكيع عن سفيان ومثقتان تقدم الحديث عنهما عن يزيد ابن أبي زياد وهذا هو القرشي الهاشمي وقد ضعفه ابن معين وقال عنه الإمام أحمد لم يكن بالحافظ. وقال أبو زرعة لين يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن المبارك ارمي به. وقد مات سنة 37 و100. وقد روى له البخاري تعليقا ومسلم مقرونا وأهل السنن. يزيد عن محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس وقد خرج له مسلم والأربعة. ولد سنة 60 وهو من الأئمة الثقات. ونص الإمام مسلم وغيره على أنه لم يسمع من جده ولا لقيه وقد توفي سنة 26 و100. قال محمد عن ابن عباس وهذا منقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، والعقيق موضع وراء ذات عرق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. الحديث الحسن في اصطلاح أبي عيسى هو المذكور في كتابه العلل المطبوع في آخر الجامع. قال رحمه الله في تعريف الحديث الحسن: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا أو يروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حسن. وحديث الباب لا يصلح وصفه بالحسن لأمور. حديث الباب لا يصلح وصفه بالحسن لأمور. الأول أنه من رواية يزيد وهو ضعيف. الأمر الثاني الانقطاع، فإن محمد بن علي لم يسمع من جده عبد الله بن عباس. العلة الثالثة نكارة المتن، فقد جاء مخالفا للأحاديث الأخرى. الأمر الرابع تفرد يزيد بمثل هذا، فإن تفرد يزيد بمثل هذا الخبر غير مقبول. وفي الباب حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق أفلح ابن حميد عن القاسم ابن محمد عن عائشة. وقد عل هذا الخبر الإمام أحمد. وقال الحافظ ابن خزيمة رحمه الله: رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت منها شيء. وهذا قول ابن المنذر. وأما حديث جابر المروي في صحيح مسلم فلم يجزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال جمع من الأئمة والفقهاء بأن ذات عرق منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، ونفى ذلك آخرون وجزموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت لأهل المشرق شيئا. ويؤيد هذا الأثر الذي رواه البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. قال الشافعي رحمه تعالى: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد ذات عرق، وإنما أجمع عليه الناس، ولعله حين حده عمر رضي الله عنه. ويؤخذ من هذا أن من لم يمر بهذه المواقيت فينظر حذوها ويحرم منها، والذين يأتون عبر البحر أو عبر البر ولا يمرون بالمواقيت، أو يأتون عبر الجو يحرمون بمحاذاتها على قدر طاقتهم واجتهادهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال أبو عيسى رحمه تعالى: الباب 18، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. وهذا من فقه التراجم، فلم يقل باب ما يجوز للمحرم لبسه، لأن الملبوس غير منحصر، بخلاف ما لا يلبس فهو محصور. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر، هؤلاء أئمة ثقات تقدم الحديث عنهم. عن ابن عمر أنه قال: قام رجل لم أجد أحد من العلماء أثبت اسمه، وقد جاء عند الدارقطني أن رجلا نادى في المسجد: ما يترك المحرم من الثياب، ولا تصح هذه الرواية. فقال: يا رسول الله، في سؤال أهل العلم وفيها الأدب في الخطاب، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم، أي في الإحرام؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تلبس القميص، أي بكم أو بغير كم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس، فأجاب بما لا يلبس، وهذا معدود عند أهل البلاغة من بديع الكلام، لأن الملبوس الجائز غير منحصر، بخلاف ما لا يلبس فإنه منحصر. وقد أجاز البيضاوي رحمه الله تعالى في قوله: سؤل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس، ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص، أي بكم أو بغيركم، ولا السراويلات، جمع سراويل، وقيل السراويل جمع سروالة، وهي مؤنثة في قول الأكثر، وقالوا إنها أعجمية معربة، ولا البرانس جمع برنس، وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة. قول ولا العمائم جمع عمامة، وهي ما يلف به الرأس، سميت بذلك لأنها تعم جميع الرأس بالتغطية. وقد أخذ الفقهاء من منع لبس القميص والسراويلات تحريم لبس المخيط، والمقصود بالمخيط المصنوع على قدر العضو مثل القميص والسراويل والخفاف والجوارب، ومن ذلك المصنوع على قدر العضو بدون خياطة كأن ينسج نسجا. وأكثر الفقهاء أو كلهم يعبرون بالمخيط، وهذا اللفظ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، ولكنه مستنبط من حديث الباب. وأنبه إلى أن المخيط الذي لا يحيط بالعضو وليس على قدره فليس به بأس، فالممنوع هو المصنوع على قدر الأعضاء من لباس مخيط أو لباس معتاد. ولذلك لو ارتدى بالقميص مثلا لم يكن به بأس. وقد جاء في الحديث تحريم لبس البرانس والعمائم، فيدل هذا على منع ستر الرأس بملاصق معتاد. وهذا الباب ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول تلبيد الرأس بعسل أو صمغ ونحوه، فهذا جائز. الثاني أن يغطي رأسه بشيء غير مقصود كحمل متاع، فهذا مباح. لأنه لا يقصد به الستر. الثالث أن يستر رأسه بما يلبس عادة على الرأس كالغترة والشماغ والعمامة ونحو ذلك، فهذا محرم. الرابع أن يغطي رأسه بغير ملبوس عادة قاصدا منه التغطية، فهذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه، متفق عليه. قوله ولا الخفاف، الخفاف بكسر الخاء جمع خف، ومثل ذلك الجوارب جمع جورب، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، أي من لم يكن له نعلان فلا حرج أن يلبس الخفين بشرط أن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في المدينة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة في حجة الوداع في حديث ابن عباس وفي حديث جابر، ولم يذكر القطع، فكان هذا دليلا على أن القطع غير واجب، وهذا الذي صار إليه الإمام أحمد رحمه تعالى، فجعل حديثي جابر وابن عباس ناسخين لحديث ابن عمر، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى وجوب القطع، وأنه لا يعرف المتقدم من المتأخر، وأنه يحمل المطلق على المقيد كما قال في المراقي: وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب. والصواب في هذه المسألة أن القطع غير مشروع، وأن الخبر منسوخ، وأن يعرف المتقدم المتأخر، وأن حديث جابر وابن عباس متأخران عن حديث ابن عمر، وإنما يؤخذ بالمتأخر، وأن هذه المسألة ليست من المسائل التي يحمل فيها المطلق على المقيد. لأنه حين قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وذلك في حجة الوداع، كان من الحاضرين ما لا يقل عن 100,000، وكان جلهم لا يعلمون عن حديث ابن عمر شيئا، فكيف يؤمرون بحمل مطلق على المقيد وهم لا يعلمونه؟ وقد قيل حديث ابن عمر في المدينة، أو على تقدير آخر قبل حديثي جابر وابن عباس، ولم يكن يعلم ذلك إلا القليل، فكان هذا في أول وقت، ثم نسخ هذا الحكم بحديثي جابر وابن عباس. قوله: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص، وذلك لما فيهما من الطيب. وقوله: ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص، فيها التنبيه على تحريم أنواع الطيب على كل محرم، رجلا كان أو امرأة. وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على منع المحرم من الطيب فيما يقصد به التطيب، وأما ما لا يقصد كالشامبو أو الصابون فإنه ليس بحرام، لأنه لا يقصد منه الطيب. وقد اختلف العلماء في حكم شم الطيب، فقال ابن عباس: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى. روى البخاري في صحيح معلقا مجزوما بصحته. ولأن الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بمنع الطيب فلا تتناول الشم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب عند إحرامه ويبقى ريحه، وقيل بالمنع لأن المقصود من الطيب رائحته لا عينه، فإذا شمه حصل المقصود من الطيب. وأما كونه صلى الله عليه وسلم يتطيب عند إحرامه فهذا ليس فيه إشكال ولو بقيت عينه ورائحته، لأن المنهي عنه هو تطيب الإزار أو الرداء ثم يحرم به أو البدن بعد الإحرام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يحضر على المحرم الشم إذا قصد من شم الريح الترفها واللذة. قوله ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين، والنهي في ذلك للتحريم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تبرقع ولا تلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. وهذا رواه البخاري في صحيحه معلقا وإسناده صحيح. بعض النساء تخصص بعض الألوان للإحرام وهذا ليس له أصل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه البخاري عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث فذكره، وقال البخاري تابعه موسى ابن عقبة وإسماعيل ابن إبراهيم ابن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين، ورواه مسلم من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر، ومن رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر بدون قوله ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وهو في البخاري من هذه الطرق دون الزيادة. وروى مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال أبو عيسى والعمل عليه عند أهل العلم أي بالنسبة للرجل، والإجماع منعقد على أن ما ذكر في الحديث لا يلبسه المحرم، وعداه جماعة إلى ما وراء بالقياس والنظائر. وأجمع العلماء على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر دون الثوب الذي مسه ورس أو زعفران، ولا تبرقع ولا تنتقب ولا تلبس القفازين في قول أكثر العلماء. وإذا لبست المرأة القفازين أو البرقع أو النقاب ناسية أو جاهلة وعلمت في أثناء الإحرام فإنها تخلع ذلك وتخفي يديها في عباءتها وتستر وجهها. إذا كانت تشتكي من ضعف البصر فلا حرج من تخفيف الغطاء المسامد للعينين، وذلك بقصد الرؤية. وإذا لم تعلم إلا عقب الفراغ من إحرامها فلا شيء عليها، وإذا علمت في حرمة هذا وأصرت ولبست النقاب والقفازين فحينئذ تعد عاصية آثمة. وقد قال الجمهور وعليها الفدية، وهي مذكورة في قول الله جل وعلا من صيام أو صدقة أو نسك. وقال آخرون لا فدية عليها، يقتصر على الإثم. ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب. تعد آثمة وعاصية لارتكابها للمحظور، وامتنعت الفدية لعدم ورود دليل صريح في المسألة. نقف على قول المؤلف رحمه تعالى: باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين، والله أعلم. إذا الأخ يقول إذا لبست المرأة نقابا ثم لبست فوقه غطاء آخر، نعم يعد نقابا، لا تلبس نقابا مطلقا ولو كان فوقه غطاء. إذا كان مجرد التحاف فلا ينهى عن ذلك، أما إذا كان مجرد لبس بلبس الأكمام ونحو ذلك فإن ينهى عن لبس المشلح وعن لبس الفراء ونحو ذلك، لأنها مفصلة مهيئة على عضو، ينهى عن ذلك. وذلك الرجل يحرم عليه يلبس الجوارب، والمرأة لا يحرم عليها أن تلبس الجوارب، فالمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ولا تمنع إلا من النقاب والبرقع والتلثم ومن القفازين. نعم. إذا كان في الإزار والرداء شيء نقيب يجب عليه غسله قبل أن يحرم به، وإذا طيب بدنه ثم لبى بالحج أو بالعمرة ثم أكثر الطيب على الإزار أو الرداء فإنه يستديم ذلك ولا شيء عليه. نعم. يحرم من المكان الذي هو فيه، من كان له منزلان أحدهم داخل المنقاط والآخر في الخارج يحرم ما كان فيه حين نوى الحج أو العمرة. حقيقة الأسئلة كثيرة لكن ليس منها شيء يتعلق ب المناسك، فأنا أعتذر للأخوة أنها إن كانت كثيرة لكن ليس فيها شيء متعلق بالمناسك. نعم. هذا السؤال. يحرم من مكة؟ لا يحرم من مكة. نعم، حتى ولو كان غلب جانب الحج، النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أهل مكة يهلون من مكة، فإذا أراد مكي الحج فإنه يحرم من مكانه، وإذا أراد يعتمر فإنه يخرج إلى أدنى الحل في قول الجمهور. الأخ يقول: قلتم في تعليل حديث ابن عباس وعلي بن محمد لم يسمع من جده ابن عباس، مع أن الترمذي قال محمد بن علي هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، فهل يعني هذا أن كلام الترمذي مرجوح؟ أولا لم يأتي كلام أبي عيسى في كل النسخ. الأمر الثاني، إن ثبت أن أبي عيسى قال ومحمد بن علي هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين فهذا غلط، وقد نص على هذا الغلط الإمام مسلم رحمه تعالى في كتابه التمييز، وأخبر الإمام مسلم وغيره من الحفاظ لأن محمد بن علي هو محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وهذا هو الصواب. هلق يقول: يوجد الآن بعض الأزر تباع في مكة أو عند بعض الناس يكون فيها حزام وخيط أو شيء مطاط، ما حكم ذلك؟ يعني يشير الأخ إلى الإزار المشهور الآن الذي يخاط على شكل وزرة وهو مشابه لتنورة المرأة بحيث أن الرجل يلبسه لبسا، والصحيح في هذا أنه جائز لأنه ليس في الأدلة فيما يمنعه. وقبل قليل فصلت في معنى المخيط، لأن الذين يمنعون يمنعون المخيط، ولم يرد عن المخيط، إنما هذا مستنبط من حديث ابن عمر، وينبغي يكون الاستنباط موافقا للمعنى، ويلحق النظير بنظيره، لأنه ليس كل خيط ممنوعا. النعال مخيطة وهي مباحة ويستحب الإحرام فيها. فهذا الإزار الذي يوضع على العضو هو مقصود لذاته في الأصل، فلا فرق بين كون الإنسان يلبسه وقد خيط بقدر الحقو، وبكأن كونه يضع عليه خيطا أو حبلا أو حزاما، فهذا لا شيء فيه، لأنه ليس أنه سيمنعه، بل الأدلة الأخرى تفيد الجواز، لأن المقصود ستر هذا العضو. فلم آتي بجديد، فإن قال قائل إن هذا مخيط لعضو، نقول هذا العضو من الأصل مطلوب ستره ومشروع ستره، فحينئذ هو مطلوب ستر، فستر بما هو مطلوب، وكونه خاط أو ربطه لا يفترق هذا عن هذا. مثلا على قدر اجتهاده، الإنسان إذا لم يمر بهذه المواقيت وأشكلت عليه المحاذاة فإنه يجتهد ولا شيء عليه بعد ذلك، كما قال عن حضو حذوها، فالإنسان يجتهد بتحديد المحاذاة، وإذا كان منه غلط تبين له الغلط فيما بعد فلا شيء عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نقف على هذا، نأخذ درسه.